هل الصلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا؟ نرجو ذكر الدليل إن أمكن ذلك وفقكم الله. اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال قوم إن الصلاة إن أداء الصلاة في الجماعة شرط، وأنه صلى وحده بدون عذر بطل الصلاة. وقال آخرون بل واجبة، تجب الصلاة في الجماعة ويجب السعي إليها وأن تؤدى في المساجد، وهذا أعدل الأقوال. وقال قوم إنها فرض كفاية، يقام بها من يكفي، صار أداؤها بحق في جماعة حق الباقي سنة. وقال آخرون سنة، ولكن الصواب من هذه الأقوال وأعدلها وأصحها قول من قال إنها واجبة، إن هذا أصلا في جماعة واجبة، وفي المساجد بالذات يجب أن تؤدى في المساجد مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض، خرجه الوالي والحاكم وجماعة بإسناد جيد. قال الحافظ البلوغ على شرط مسلم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رجل أعمى قال يا رسول الله إن ليس لي قائد نائم المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فهذا أعمى ليس له قائد نائم، ومع هذا يقول لأنه أجد ولم يجد له رخصة. وفي رواية خارج مسلم قال لا أجدك رخصة، فصرح صلى الله عليه وسلم أن الأعمى ليس له قائد نائم ليس له رخصة في ترك الصلاة في الجماعة في المساجد. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على من تخلف عن صلاة الجماعة بيوتهم، قال لقد هممت أن أمر الصلاة فتقام، ثم أمر فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حجر من حطب إلى قوم في ظل إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فلولا أنه فعلوا منكرا لما هم بتحرق بيوتهم، لأنه لا يهم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. فلولا أنه أتوا جريمة توجب هذه العقوبة لما هم بأن يتخلف عن الصلاة ويستخدم يصلي بالناس ثم يذهب إليه في وقت الصلاة حتى لا يتعدى ويقول قد صلينا أو كذا أو كذا، يأتي في وقت الصلاة حتى تكون الحجة قائمة. ويروى عنه عليه السلام أنه قال لولا ما من ذنوب من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فهذا كله يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة. أما الشرط لا، ليس بشرط على الصحيح، لأنها لو كانت شرطا لأمر الناس بالإعادة وقال من صلى في بيته فليعد ومن صلى بغير جماعة فليعد. فلما لم يأمره النبي بالإعادة عليه الصلاة والسلام وإنما توعدهم وأمرهم بالحضور دل على وجوب، لأن أصل الأوامر الوجوب وأصل الوعيد دلالة على وجوب ما توعد عليه. فهذا هو الحق، أن تجب الصلاة في الجماعة في المساجد في بيوت الله لا في بيته، بل يصلي مع الجماعة في مساجد الله، هذا هو الواجب وهذا هو الحق، والله المستعان. نعم. ومن المصائب العظيمة تساهل كثير من الناس اليوم في الصلاة وهي عمود الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عنهم قيامة هذه الصلاة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل ومن كل يشرك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أسلم الإسلام وعوده الصلاة ودينة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالواجب على جميع المسلمين العناية في هذا الأمر، على النساء والرجال، فيجب على النساء المحافظة عليها في الأوقات وأن تؤدى بطمأنينة وإخلاص لله وإقبال عليها مع الطمأنينة الكاملة في ركوعها وسجودها وقراءتها وفي الجلسة بين السجدتين وفي الوقفة بعد الركوع، كل هذا يجب أن يعتنى به وأن يكون المصلي مطمئنا سواء كان رجل أو امرأة، هذا أمر عظيم. فيجب على الرجال والنساء العناية بهذا الأمر، وعلى الرجال أداؤها في الجماعة في مساجد الله مع إخوان المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم، وتنفيذا لأمره عليه الصلاة والسلام وطاعة له صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن صلاة أهل البيت في تشبه بالمنافقين وفي عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وسيلة إلى تركها من قد سهل بها صلاة البيت فقد يغفل عنها ويؤخرها كثيرا وقد يتركها بكلية. إذا كانت لها أهمية لما ترك لما صلى في البيت. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما نتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني الصلاة في جماعة. نعم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهاب من الرجل حتى يقام في الصف. من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة في الجماعة كان الرجل يؤتى به يهاب من الرجلين يعضوا له حتى يقام في الصف. هذا يدعى عناية الصحابة بالصلاة وأنها تهمهم كثيرا. ومن المصائب أيضا تساهل الناس بصلاة الفجر خاصة، فإنها يتساهلها كثير أكثر من غيرها مع أنه في بيوتهم، لكن بأسباب السهر الكثير يتخلفون عن صلاة الفجر في جماعة المساجد، وربما أخروها إلى بعد طلوع الشمس إلى أن يذهبوا إلى أعمالهم، وهذه من المصائب العظيمة ومن المنكر العظيم. فيجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن لا يسهر سهرا يضره ويسبب تخلفه عن الصلاة الجماعة في المساجد، ولو كان سهره في عمل مباحة أو مستحبة كقراءة القرآن أو التهجد بالليل أو ما أشبه ذلك. لا يجوز له يسهر سهرا يجعله يتخلف عن صلاة الفجر في الجماعة ويتثاقل عنها، فكيف إذا كان سهره في معاصي الله بسماع الأغاني وآلات الملاهي؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.